Book 2 65 65 النفي 2 benægtelse 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Er ringen dyr? لا يكلف 100 يورو فقط. Nej, den koster kun 100 euro. لكن معي 50 فقط. Men jeg har kun 50. هل صرت جاهز؟ Er du allerede færdig? لا, ليس بعد. Nej, ikke endnu. لكن سأجهز حالا. Men jeg er snart færdig. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Vil du have mere suppe? لا, لا أريد أكثر. Nej, jeg vil ikke have mere. لكن آيس كريم آخر. Men en is mere. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Har du boet her længe? لا, صار لي شهر واحد. Nej, kun en måned. وقد صرت أعرف الكثيرين. Men jeg kender allerede mange mennesker. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Kører du hjem i morgen? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Nej, først i weekenden. ولكني سأرجع يوم الأحد. Men jeg kommer tilbage allerede på søndag. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Er din datter allerede voksen? لا, هي الآن بلغت 17. Nej, hun er kun 17. ولكن قد صار لها صديق. Men hun har allerede en kæreste. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.